الثقلين بدولة الكويت تقدم يا مجهز حسين كانوا عجبا. أداء الرادود الحاج نزار القطر، الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري وعبد الواحد كاديرو، إعداد وإخراج سيد عبد العزيز الحسيني. عن جثة جار